قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. هذا بمثل إسناد الذي قبله، مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، إلا أن المسؤول في الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هنا أبو هريرة. فسئل: هل يصلي الإنسان في ثوب واحد؟ فقال: نعم. عندما نقول طبعا في ثوب واحد، معناه أن هذا الثوب الواحد ساتر للعورة، هذا ينبغي أن يكون واضحا. فهل نصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: وأنت تفعله؟ قال: نعم، وإن ثيابي لعلى المشجب، أصلي في ثوب واحد والثوب الآخر على المشجب. المشجب هو أعواد تعلق عليها الثياب، كانوا يأخذون ثلاثة أعواد فيجمعون رؤوسها، يأخذون عودا ويجعلون ويأخذون ثانيا فيجمعون رأسيهما، ويأخذون ثالثا أيضا فتلتقي الرؤوس وتوسع القوائم وتعقد تلك الرؤوس وتعلق عليها الثياب، لتعلموا أن العرب أيضا كان قوم فيهم رقي وحضارة. ها؟ يبغيش الحوايج تكمش يصوب لها العلاقة. وهذا المشجب، والعرب تقول: فلان كالمشجب. كيفاش هذيك فلان كالمشجب؟ يعني تعلق عليه ولا أش؟ تعلق عليه الحوايج. لا، تقول فلان كالمشجب. الآن المشجب قلت لكم ثلاثة أعواد، يعني إذا من أي نواحيه جئته انتفعت به وعلقت عليه. من أي نواحيه جئته؟ فلان كالمشجب، أي من أي جهة أتيته وجدته أيضا.